طب عدم البصر نحو من العدم، عدم السمع نحو آخر من العدم، وهي أعدام الملكات. إلا أنه هنا الشارع المصنف رحمة الله تعالى عليه الشيخ المبطل يقول: والجهل ينقسم إلى جهل تصوري وإلى جهل تصديقي. طب هذه العبارة والجهل يعني أعم أن يكون جهلا بسيطا أو جهلا مركبا، فكأن المصنف يريد أن يقول أن الجهل مطلقا أعم من أن يكون بسيطا أو أن يكون مركبا. أنا أذكر هذا الجهل البسيط والجهل المركب ما هو على ما يقوله الماتن حتى يتضح. شنو الجهل البسيط؟ يقول الجهل البسيط هو أن تجهل بشيء وتعلم أنك جاهل به. إذا يوجد عندك هنا جهل وجهل واحد فنسميه جهلا بسيطا. لماذا؟ لأنك عالم بجهلك، أنت جاهل بأن زوايا المثلث تساوي قائمتين، فهنا أنت جاهل ولكن تجهل أنك جاهل وعالم أنك جاهل. يقول بأن الجهل البسيط هو المركب من جهل وعلم. حتى إن شاء الله بعدين بيّن شوف المفارقة، جهل بسيط بس تبين مركب من جهل ومن علمين، أقول لا مفارقة نبينها. جهل المركب ماذا؟ وهو أن تجهل الشيء وتجهل. تجهل يعني شنو تجهل؟ يعني تغفل. يقول لا، يعني وتعلم أنك ماذا؟ عالم. أحسنتم، وتجهل أنك جاهل، وإلا لو علمت أنك جاهل مثل جهل بسيط. وتعلم أنك يعني تعتقد أنك عالم ولست بجاهل. فهنا هذا الجهل صار واحد واثنين، جهلين، جهل بالواقع وجهل بأنك تجهل الواقع. صار واضح الفرق بين البسيط والمركب. هنا عبارة الماتن يقول والجهل، والجهل يعني يعني أعم من أن يكون بسيطا أو أن يكون مركبا. ينقسم إلى ماذا وماذا؟ ينقسم إلى تصوري، يعني جهل تصوري، وإلى جهل تصديقي. ولكن هذا الكلام على إطلاقه غير تام، لأن الجهل البسيط ينقسم إلى التصوري والتصديقي، مو الأعم من البسيط والمركب. لماذا؟ باعتبار أن الجهل المركب هو قسم من أقسام التصديق، فيكون داخلا أين؟ في العلم، فلا يكون داخلا في الجهل. التفت أعيد المطلب، أن الجهل المركب هو ماذا؟ فيه اعتقاد بأني عالم أو لا يوجد اعتقاد بأني عالم. ونحن ماذا عرفنا العلم بالمعنى العام فيما سبق؟ اليقين بالمعنى العام ماذا عرفنا؟ قلنا الاعتقاد الجازم مطابقة للواقع، فما اشترفنا فهنا في الجهل المركب أكو اعتقاد جازم وما اعتقاد جازم فهو من أقسام العلم ومن أقسام الجهل، فيكون من أقسام، يعني يكون من أقسام اليقين، من أقسام التصديق. فإذا صار من أقسام التصديق فالجهل المركب يكون داخل تحت الجهل وتحت العلم. إذا هذا الجهل إما تصوري وإما تصديقي، لا جهل يصير بعد الجهل البسيط، مو الأعم من الجهل البسيط والجهل المركب. ما أدري النقطة واضحة ولا هذه. وشاهده ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في كتاب الإشارات في الجزء الثالث في الجزء الأول صفحة 23، هناك قال الجهل البسيط يقابل العلم، مو الجهل يقابل العلم تقابل العدم والملكة. هنا عبارة المصنف أن الجهل يقابل العلم تقابل العدم والملكة، ولكنه عبارة الشيخ في الإشارات ماذا؟ أن الجهل البسيط يقابل العلم تقابل العدم والملكة، أما الجهل المركب فلا يقابل العلم تقابل العدم والملكة، بل يقابل العلم تقابل الضدين، نبينه بعد ذلك.

اولا ما هو تعريف العلم، يقول لا ينطبق على الجهل المؤكد، وثانيا انه يلزم ان يكون الجهل قسما من اقسام مقابله وهو العلم، مع ان الجهل يقابل العلم، وذلك لوجهين. الوجه الاول طبعا انما اصحح هذا باعتبار انه نحتاج الى بعدين، والا مو بنائي انه احنا ندرس خارج المنطقة، احنا بنائنا ان نوضح منطق المظفر، ولكنه مرة احنا نوضح منطق المظفر اذا ما اكو في خطأ، ومرة نوضح المنطق اذا اكو في خطأ. اذا ما اكو خطأ ولكن اكو اعمق منا، ذيك الاعمق منا خليلة دراسات اعمق، ملتفتين. ومرة لا، أن البيان ليس تاما، وما يصير أنه احنا نعطي هذا البيان غير التام للطالب، لابد أن نصحح هذا حتى إن شاء الله بعد ذلك عندما نقول أنه داخل في أقسام العلم الجهل المرتب لا يقول لنا قائل بأنه لا بقى احنا درسنا في أول منطق المظفر يقول بأن الجهل المركب ليس من أقسام العلم، لا نريد أن نثبت أن الجهل المركب من أقسام العلم. أما النقل نجيب على هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول، نسأل منكم أن الجهل، أن الوهم والشك، أن الوهم والشك من أقسام الجهل ومن أقسام العلم. تعالوا معنا إلى صفحة 18. قال تنبيه، يعرف مما تقدم أمران في التنبيه طوعه، أن الوهم والشك ليس من أقسام التصديق بل هما من أقسام الجهل. وإذا كان الوهم والشك من أقسام الجهل، هما من أقسام التصور لو مو من أقسام التصور، والتصور علم لو مو علم، يعني شو نصير هم جهل هم علم؟ هو مو قال هناك بأن الوهم والشك من أقسام الجهل، مقال فيما سبق، والوهم والشك علم وجهل، علم لأنه من أقسام التصور، والتصور قسم من أقسام العلم. إذا الجواب النقضي له هو أن شيخنا قلت في صفحة 18 أن الوهم والشك مع أنهما من أقسام الجهل داخلان في العلم التصوري، هذا معناه أنه ينسجم أن يكون من أقسام الجهل التصديقي وإن كان من أقسام العلم التصوري. إذا تذكرون ناس قيدناه، قلنا قيدوا أنه هذا من أقسام الجهل التصديقي وإلا هو داخل في أقسام العلم التصوري، إذا معناه أنه ينسجم الجهل مع العلم بقرينة ما تقدم. حتى الجواب النقضي احنا ما عدنا شغل به، نجي إلى جواب الحلي، أنه هذا الإشكال الذي ذكره باعتبار أنه يحمل حملة شعواء على الذين يقولون أن العلم، أن الجهل المركب هو ماذا؟ هو من أقسام العلم. يقول وهذا الدعم من الجهل المركب، يقول من يدعي أن الجهل المركب من أقسام العلم فهو جاهل مركب. خذ حملة خذ تستحق الوقوف عندها، أنه شيخنا نشوف بأن الجهل المركب في المقابل والجهل المركب فيها، فلنفهم المطلب رجلها. مرة أنت تبين المطلب حملا ما عندك على أحد، ومرة عندك هجوم على المقابل، والمقابل منه أساطين فن المنطق، لأنهم القائلين بل كما سنبين لم نجد قائلا بأن الجهل المركب ليس من أقسام العلم، فقط الشيخ المبصر. كل المناطق يجمعون على أن الجهل المركب قسم من أقسام العلم وليس قسما من أقسام الجهل. هسه نسبة الجهل المركب إلى هؤلاء جميعا يستدعي التوقف. شوفوا أي علم له معاني، اكتبوه هذا اللي عندكم باعتبار أنه هواي تستفيدون منها في مواردها بالمقدار اللي مرتبط بحديث. العلم تارة يطلق ويراد من العلم مطلق العلم الأعم من الحصول والحضور. عندما نقول علم مرادنا شنو؟ مطلق الانكشاف، أعم من أن يكون انكشاف وجود الشيء أو انكشاف صورة الشيء. هذا المقسم هذا العلم يا علم، هذا الأعم من الفصول والحضور، هذا المعنى الأول يطلق عليه علم في كتب المناطق والفلاسفة. المعنى الثاني، يطلق العلم ويراد به معنى أخف من الأول، يراد به مجرد العلم الفصولي، مطلق انكشاف صورة الشيء عند العالم. صورة الشيء هذا يعلم يصير، هذا يصير العلم الحصولي أخص من النوع الأول من القسم الأول ومو أخص. نعم إذا كان يشمل الحضور والحصولي هذا مختص بالحصولي. القسم الثالث، طبعا هذا القسم الثاني بعد أعم من التصور ومن التصديق. القسم الثالث الاعتقاد الراجح سواء كان يمنع من النقيض أو لا يمنع من النقيض. هذا مراد منه شنو؟ ها؟ هذا التصديق. لا التصديق أحسنتم، يقيم بالمعنى عن تصديق مو يقيم مولانا، تصديق بالمعنى العام. قلنا فيما سبق التصديق بالمعنى العام يشمل شنو؟ شنو تربية؟ تربية ياهو ياهو اليقين بالمعنى العام والظن. تمام؟ قد يطلق العلم ويراد منه مطلق الاعتقاد الراجح أعم من أن يكون مانعا من النقيض أو لا يكون مانعا من النقيض. سيشمل ماذا؟ سيشمل التصديق بالمعنى العام. التصديق بالمعنى العام ما هو؟ يعني ما يشمل اليقين والظن. هذا أخص من المعنى الثاني للعلم ولا مو أخص؟ لماذا أخص؟ باعتبار أن المعنى الثاني كان يشمل التصور والتصديق، هذا مختص ماذا؟ بالتصديق. اكتبوا عندكم مطلق الاعتقاد الراجح سواء منع من النقيض أم لا، ويقال له العلم بالمعنى العام فيشمل الظن والجزم، وهذا مرادف للتصديق في قبال التصور فيكون أخص من المعنى الثاني. المعنى الرابع قد يطلق العلم ويراد منه الاعتقاد الجازم المانع من النقيض. سنخرج شنو؟ سنخرج شنو؟ نخرج الظن. أحسنتم. لماذا؟ باعتبار اعتقاد راجح يمنع من النقيض. إذا قبال شي يصير؟ يصير الظن لأنه اعتقاد راجح ولكن لا يمنع من النقيض. هذا المعنى الرابع أخص من الثالث ومو أخص من الثالث. نعم لأن الثالث كان يشمل علم اليقين المانع من النقيض والظن. اكتبوا عندكم قال الرابع الجزم وهو الاعتقاد الراجح المانع من النقيض وقد يطلق عليه العلم بالمعنى الأخص ويقابله الظن. هذا المعنى شو صار؟ كم معنى؟ أربعة. المعنى الخامس وقد يقال علم ويراد به الاعتقاد الجازم، هذا المعنى الرابع كان المطابق للواقع. هذا شيء خرج لنا. أحسنتم. إذا هذا المعنى الخامس من العلم يقابله ماذا؟ شيء قابله؟ يقابل الجهل المركب. تمام؟ إذا بناء على المعنى اتضحت المعاني. طبعا أكو معاني أخرى الآن ما عاد شغل بها بعد. وقد يطلق العلم ويراد منهم الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. هذا الذي موجودات كانت ها الثابت لا عن تقليد. هذا الشيء قابله؟ يقابل ذاك الاعتقاد المطابق للواقع الثابت عن تقليد. هسه ذاك المعنى الثالث هذاك ما عاد شغل به اللي يصير يقين بالمعنى الاخص ما عاد شغل. هذه خمسه معاني. كم معنى صار عندنا للعلم؟ خمسه. المعنى الأول أعمها، المعنى الثاني أخص من الأول، الثالث أخص منهما، الرابع أخص من الجميع، الخامس أخص من الأربعة السابقة. الذي لا يطلق الجهل المركب لا يطلق عليه علم بأي معنى من هذه المعاني ها؟ الخامس. أما بالمعنى الرابع يطلق عليه علم أو لا يطلق؟ بالمعنى الثالث يطلق أو لا يطلق؟ بالمعنى الثالث يطلق أو لا يطلق؟ الثاني يطلق أو لا يطلق؟ الأول يطلق أو لا يطلق؟ فالجهل المرتب علم أو ليس به. ولكن حيث أن لفظ العلم مشترك لفظي بين هذه المعاني فتصور الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه إن لم يطلق عليه العلم بالمعنى الخامس فلا يطلق عليه العلم